السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة السنة النبوية الشريفة، ليلة الحكمة النبوية المباركة المفيدة. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث على مدى السنة، فمن هيأهم الله للخير واجتمعوا عليه في بيوتهم أو مساجد قراهم وأحيائهم وصبروا واحتسبوا، فإنهم يتخرجون بعد سنة علماء ربانيين ينفعون ولا يضرون، يهدون ولا يضلون، يكرمون ولا يهينون، يسعدون ولا يشقون، لأنهم علماء صلحاء ربانيون. ومن لم يريد الله لهم ذلك فإنهم لا يجتمعون عليه، وإن اجتمعوا يوما لا يضيفون إليه آخر فيحرمون. ومرة ثانية، بالتتبع، بالاستقراء، بالتأمل، بالنظر في حال العالم الإسلامي من قرون، لا سبيل لا طريق إلى العودة حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم، إلا أن نعود إلى بيت الله ونتلقى الكتاب والحكمة وتزكية النفس من مرب مزكي يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ وظيفته عليه الصلاة والسلام أنه كان يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إذن، وبالأمس كنا مع آية الحديد وحفظناها وفهمنا معناها وتهيأنا للعمل بها والحمد لله. فما تيكم الآية؟ إنها قول الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعرفنا أننا مدعوون من قبل الملك جل جلاله وعظم سلطانه، من قبل الله تعالى مدعوون إلى المسابقة. فهل شمرتم على ساعد الجد وها أنتم تسابقون؟ وإلا ما نستطيع. أما أمرتم بالمسابقة وإلا لا؟ سابقوا، فعل أمر من سابق يسابق، سابق سابقوا من غيركم، كل واحد منا يريد أن يسبق. هذه المسابقة الهدف الرئيسي الغاية ما هي؟ أولا إلى مغفرة ذنوبنا، وهذه المسابقة هنا تكون بالتوبة النصوح، بالإقلاع عن الذنب ومفارقته، والعزم الأكيد على أن لا نعود ولو قطعنا ولو صلبنا ولو شنقنا. هذه الغاية الأولى. هيا نتسابق إلى أين؟ إلى مغفرة ذنوبنا. بأي شيء؟ بالتوبة. أينا يعزم على أن يتوب من ساعتين؟ فمن كان يأتي منكرا أو يفعل إثما أو ذنبا الليلة بل البارحة عزم ألا يعود إليه، ولازم الاستغفار وطلب من الغفار أن يغفر له، هذه المرحلة الأولى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم. ثانيا، وإلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. نسابق إلى الجنة، كيف ندخلها؟ إذا لم نتطهر، إذا لم نتنظف، إذا لم نتخلى عن الرذائل والموبقات. فلهذا التوبة أولا. فإذا تبت عبد الله حينئذ إلى الجنة. وإن كانت الآية تحمل معنى سامية، التوبة ثم المنافسة في الصالحات، إن كان فلان يصوم 3 أيام أنا أصوم 7، إن كان ينفق 10 أنا أنفق 20، إن كان يصلي 40 ركعة أنا أصلي 50. هذا معنى المسابقة. إذن فالمسابقة إلى التوبة التخلي عن الذنوب والآثام، المسابقة إلى الجنة بفعل الصالحات. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقد علمتم بالأمس أن الإيمان إذا استقر في النفس وأصبح معتقدا لازما، وأصبح عبد الله فيه على يقين، صاحب هذا الإيمان لا تتصور أنه يترك الصلاة أو يعق أبويه أو يخون جاره فامرأته أو يكذب على أبيه ومعلميه، لا يمكن. ومن شك فليراجع الكتاب والسنة. إذا آمن العبد إيمان قائم على أساس العلم، لأن الله قال إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما الإيمان التقليدي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وأدنى كلمة زعزع إيمانه لأنك ما عرف. لا بد من العلم اليقيني. إذن فهيا بنا إلى آية آل عمران، فقد بينت لنا معنى الإيمان بالله ورسوله. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. شرحت لكم الإيمان بالله ورسوله. إذن والليلة مع هذا الحديث الشريف من رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل. تدعون من معاذ هذا؟ هذا شاب أنصاري فقه في دين الله في كتاب الله حتى عينه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيا وبعث به إلى اليمن. معاذ بن جبل يقول أي قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وكان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل. معاذ كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. كيف رديفه؟ أي يركب وراءه على البعير أو على البغل أو الحمار أردفه فهو مردف له، هذا رديفه. قال كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، فقال له عليه الصلاة والسلام يا معاذ. قال معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. قال يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات. أقول معاذ ابن جبل الأنصاري الشاب القاضي الوالي له منزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وله شهادة والله تعدل مليون دكتورة وعشر مليارات ماجستير. ما هي؟ يا معاذ والله إني لأحبك. هذه لو رأيناها في المنام فقط خير لنا من هذه الدنيا بما فيها، فكيف وهي يقظة؟ يا معاذ والله إني لأحبك. لا تتركن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هيأه ليفرغ في هذا النور، وأقسم له بالله وأعلم أنه يحبه، والمحب لا يعطي لمن يحب إلا ما هو خير وصلاح. هكذا يكون التعليم. والله إني لأحبك. معاذ الآن يركب وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ يا معاذ. قال معاذ لبيك رسول الله وسعديك. وهذا الجواب نعم الجواب، لبيك أي إجابة لك بعد إجابة وإسعادا لك بعد إسعاد. قال يا معاذ. قال لبيك يا رسول الله وسعديك. قالها ثلاث مرات. لما؟ يريد أن يهيئه ليصب في هذا النور، لأنه يريد أن يعقب أن يعي أن يحمل. ما هو كالأستاذ عندنا قولها فهم ما فهم غير مهم، يحفظ أو لا يحفظ غير مهم عندنا، المهم أدي واجبك. الرسول الله يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. يا معاذ لبيك وسعديك يا رسول الله. هيأه ولا لا؟ جمع قواه وأحاسيسه ووعيه كاملا، ثم قال له ما من أحد ما من أحد، هذه صيغة العموم، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. ما من أحد، أبيض أصفر أحمر عربي عجمي غني فقير ذكر أنثى، لأن كلمة أحد نكرة ومسبوقة بنفي تعم، ما من أحد يدخل فيه حتى الجن إذ هم آحاد أيضا، ما من أحد يشهد بماذا؟ بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه. عرف من طريق النظر والاستدلال، عرف من طريق حيلة، عندنا هذه الحيلة تزن 500 كيلو ذهب، 5 قناطر، لأن العلماء يعيبون على العوام معتقدهم، قولوا التقليد في الإيمان ما ينفع، وهو كذلك يأتي من يغير نظريته، أنت كيف تعرف أن الله لا إله إلا هو؟ يسكت. انتبهتم؟ فبعض أهل العلم يقول يجب على الإنسان أن يطلب العلم حتى يعرف من هو الله وما صفاته وما كماله. إذن بالنظر والاستدلال في الكون في ذراته في كل شيء يستدل على وجود عليم قدير حكيم لا يستحق العبادة إلا هو. ولكن عندنا هذه الحيلة، هل بلغكم أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وأن الملائكة أيضا شهدوا بأن لا إله إلا الله وأن العلماء وعلى رأسهم الأنبياء والرسل شهدوا أن لا إله إلا الله؟ إذن فأنا ما أنظر إلى الكون ولا أفكر، حسبي أن يشهد الله فأنا أشهد بشهادته. فيه من أعلم من الله؟ لو كان هناك إله مع الله كيف يشهد أنه لا إله؟ ما عرفه، خبئ له، كان في مكان ما يعلمه. ثم شهادة الملائكة وهم يحيطون بهذا الكون ويرقون إلى السماء ويعرجون وينزلون، لو كان في إله لأخبروا به. ما في أهل العلم من الأنبياء ورسل العلماء الكل شهدوا أن لا إله إلا الله. وفيها الآن من يحاول أن يردني أو يزعزع إيماني بالكذب والفلسفة والباطل بعد أن سمعت شهادة الله وشهادة الملائكة والرسل والعلماء؟ فهذه إن شئت قل أنا مقلد، ولكن لمن؟ للعالم الحكيم، لواهب العلم، للعلماء. مقلد للملائكة الذين يحوطون بهذا الكون ويعرفون الظاهر والباطن، للأنبياء والرسل أشهد بشهادتهم ولا أتردد. فهذه صورة رسول التقليد، ما بحثت ولا تطلعت، ولكن حسبك أن علمت أن الله شهد وأن الملائكة شهدوا وأن أولي العلم شهدوا. إذن قال ما من أحد يشهد، أساسا الشهادة تنبني على علم وإلا لا؟ لما يدعوك القاضي للمحكمة لتشهد على أن عدنان يملك السيارة الفلانية، هل يمكن أن تشهد بدون علم سابق؟ مستحيل. تشهد، كيف شهدت؟ تقول رأيته يوم اشتراها، أو اشتراها من فلان، وبعيني رأيت ينقده ويعطيه قيمته. أما كيف تشهد؟ تقول لا أدري، يدفعك القاضي وراء الباب. ما تصلح. إذن من شهد بمعنى علم عرف معرفة يقينية ونطق بما شهد به، المنزل لفلان، السيارة لفلان. إذن لا إله يستحق العبادة إلا الله، أنا أشهد بهذا، هكذا تقول. من أين هذه الشهادة؟ لأن ربي شهد، لأن ملائكته شهدوا، هم أعلم بهذا الكون منا، لو فيه لا مع الله لقالوا. الأنبياء الرسل العلماء شهدوا، فكيف إذن لا أقلدهم؟ تكفيني هذه الشهادة. قوله ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، إما أنه لا يدخلها البتة، أو حرمه على النار أن يخلد فيها، بمعنى إن زاد على الشهادة عملا صالحا وابتعد عن الأعمال الفاسدة فالنص قطعي في أنه لا يدخل النار، النار حرام عليه. وإن فقط بالشهادتين وعند ذنوب ومعاصي حرام على النار أن يخلد فيها، سيخرج منها. لما علمتم أن المؤمنين يبعثون يوم القيامة موحدين مؤمنين صادقين في إيمانهم، فمن كان قد قارف ذنوبا وعمل صالحات ورجحت كفة صالحاته نجا دخل الجنة، وإن كان رجحت كفة سيئاته وما وجد ما يرجح به كفة ميزانه فالأمر لله، إن شاء غفر له وإن شاء أدخله النار، فإن أدخله النار سوف يخرجه منها بعدما يصير فحما يلبث فيه أحقاب من السنين ويخرج بإيمانه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا حرمه الله على النار يحتمل حرم خلوده ويحتمل حرم دخوله، لا يدخله، وهذا الخلود مبني على إيمان وقلة أعمال صالحة وكثرة أعمال فاسدة، يدخل النار ولكن لا يخلد، حرام على النار أن يبقى فيها تحترقه. إذن قال يا رسول الله أفلا أخبر الناس، هذا معاذ الحكيم، أفلا أخبر الناس فيستبشرون؟ قال إذن يتكلوا وتكون قد ورطتهم. إذن يتكلوا على دعوى أنهم يشهدون شهادة حق موقنون، وبعد ذلك يتركون العبادات أو يغشون الذنوب والسيئات، فتكون السبب أنت في إهلاكهم، فلا تخبر. إذن يتكل، وأخبر بها معاذ بعد موته، أي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أخبر عند موته هو تأثما، أي خاف من كتمان العلم، انتبهتم؟ لأن هذا علم، كتمان حرام، لو كتم عثمان والله معاذ ما سمعناها نحن ولا سعدنا بها في هذه الليلة، لكن خاف من كتمان العلم فأخبر بها، لا على أنه قال أيها الناس اعلموا أن من شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا مصدقا النار محرم عليه، فيقول أصحاب الأسواق والمساجد يكفي لنا أي نمشي نفرفش الليلة، ما قال هذا، لكن عند وفاته خاف أن لا يعلم أحد بهذا العلم، قال لأحد عواده أو أطبائه لقد سمعت الرسول يقول كذا وكذا. وبهذا وصلت إلينا. وقول تأثما أي مخافة أن يقع في الإثم، إثم كتمان العلم. هيا نعيد الحديث. يا معاذ، ماذا قال معاذ؟ لبيك يا رسول الله وسعديك. يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك. يا معاذ